تفسير الآية 24 من سورة يوسف، يقول تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أي ولما صدها هكذا، والمفترض أنها سيدته وهو خادمها وعبدها، وكانت تتوقع أن يطلبها هو لا أن تطلبه هي، ثم يصدمها ويكسرها بمثل هذا الامتناع الشديد، إذن فلا بد من الانتقام منه. فهمت به أي نوت وأرادت محاولة الإيذاء به، وهم بها صلى الله عليه وسلم أي بأن يرد إيذاءها، أو همت به بالسوء وهو صلى الله عليه وسلم هم بخاطره ما هو يحدث عادة لأي بشر في مثل هذه الأحوال من خواطر بعقله، والمرتبط بربه يستعيذ بالله منها ولا ينفذها حتما، كالصائم مثلا يرى ماء باردا فيفكر فيه دون أن يقدم بالقطع على شربه، ويكون له الأجر العظيم على صبره وامتناعه. إن هذا لا يخالف أن الأنبياء معصومون من الخطأ ولا يسيء إليهم وهم من البشر بأي شيء، بل لو قال تعالى ولم يهم بها لكان من الممكن أن يتشكك بعض المستمعين للقرآن الكريم أن به مثلا مرضا مانعا أو نحو هذا، فلذلك لم يهم بها، ولو كان سليما لفعل. هذا وخواطر السوء بالعقل يعفى عنها ما دامت لم تترجم لتخطيط وعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كما أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة لامتناعه عن فعلها، كما يقول صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى يوسف دليل ربه لكان أساء وفعل، أي لولا أن تذكر بعقله دين ربه الإسلام وما فيه من تعاليم ووصايا وأخلاق تمنعه من السوء لكان عصى، أو رأى جبريل جاءه يذكره، أو تخيل أباه يعقوب يعاتبه، أو فطرته كانت تؤنبه وتخوفه عذاب ربه، أو نحو هذا من صور عون الله له لمنعه، حيث لم يحدد القرآن ما هو هذا البرهان. قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي هكذا أريناه مثل هذا البرهان الذي أريناه إياه وثبتناه مثل هذا التثبيت، لكي نصرف أي نبعد عنه الوقوع، أي نبعد عنه الوقوع في السوء والفحشاء في هذا الموقف. كذلك من المعاني: كما أريناه برهانا صرف أي أبعد عما كان فيه، كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره بكل شؤون حياته، والسوء هو الشر الذي يسوء الإنسان ويصيبه أو غيره بالضرر والتعاسة، ويشمل كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار. والفحشاء هي الشر الفاحش أي المضر ضررا شديدا بالذات وبالغير. قوله تعالى: إنه من عبادنا المخلصين، أي لأنه من عبادنا الذين خلصناهم من أي شائبة من شر ومن فعله لما تمسكوا وعملوا بأخلاق إسلامهم، فأعناهم على التمسك والعمل بها كلها والاستمرار عليها. إنه من عبادنا الذين أخلصناهم لطاعتنا، أي استخلصناهم أي اخترناهم لها، وعصمناهم من كل ما يغضبنا، وذلك لحسن خلقهم بسبب تمسكهم وعملهم بإسلامهم، وهم الذين من أخلاقهم الحسنة أنهم مخلصين حتما، فلا يقولون قولا ولا يعملون عملا إلا لله لا لغيره. برجاء لمزيد من الشرح والتفصيل عن معاني الإخلاص والإحسان وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين، مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء. إن ذلك قطعا سيكون حال كل من يفعل مثله من المسلمين، حيث سيكون من الذين يصرف عنهم السوء والفحشاء ويكون من المخلصين. إن يوسف من عبادنا الذين أخلصناهم لأنفسنا واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا. إن من أخلصه الله لنفسه من المسلمين فاختاره فهو حتما مخلص له في عبادته، ومن أخلص فلم يشرك بالله شيئا فهو بالقطع ممن أخلصه الله. إن كل من كان مخلصا صار بفضل الله وكرمه مخلصا. إن هذا التوفيق للإخلاص من هؤلاء المخلصين جاء بعد اختيارهم هم أولا لاتباع ربهم وإسلامهم بكامل حرية إرادة عقولهم، فيسر لهم سبحانه بعد ذلك كل هذا الخير ووفقهم له.